لا هي شفاعة، الدعاء شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الدعاء شفاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.